بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله في باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء، وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خلي عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. يعني سيدنا عبد الله بن رواحة يمشي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. سيدنا عمر استغرب، يعني بيقول: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خلي عنه يا عمر، فلهي، يعني الكلمات، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. فمعنى قول معنى قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا بني الكفار، أي يا بني الكفار، عن سبيله، عن سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليوم نضربكم. يعني الأصل اليوم نضربكم، لكن يقول لك بتسكين الموحدة لضرورة الشعر علشان البيت يعني إيه يستقيم. فالمفروض إن هو يقول: اليوم نضربكم على تنزيله. فقال: اليوم نضربكم على تنزيله، على تنزيله، على حكم تنزيله، ضربا يزيل الهامة، جمع الهامة، جمع هامة، وهي أعلى الرأس، وهي الناصية والمفرق، ضربا يزيل الهامة عن مقيله، أي موضعه، ويذهل الخليل عن خليله، من معنى قول الله سبحانه وتعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويذهل الخليل عن خليل، أي ينسي ذلك الضرب الخليل عن خليله. فمعنى إيه؟ معناه تاني ببساطة، يعني هو ده في يعني في مدح للنبي صلى الله عليه وسلم وذم لي الكفار. فيقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا، يعني عارف لما تقول لحد ايه، اتركوا، ابعد عن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم نضربكم على تنزيله، اليوم نقاتلكم على تنزيله، على القرآن، على الوحي، على حكم الله وعلى شرع الله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليل، يعني من شدة الضرب يزيل الهام، يعني اللي هي الناصية اللي هي مقدمة الرأس دي، عن مقيله، عن موضعه. يعني ضرب شديد، ويذهل الخليل عن خليله، يعني يخلي حد اللي انت يعني ايه، واحد بيحب واحد او ام بتحب ابنها، يذهل من شدة الأمر، ينسي ذلك الضرب الخليل عن خليله. سيدنا عمر قال له: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خلي عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. يعني فلهي الكلمات، أشعار يعني ابن رواحة، أسرع فيهم، أي في الكفار، يعني أشد مؤثرة في الكفار، أسرع فيهم من نضح النبل، أي أشعاره تؤثر فيهم تأثيرا أسرع من تأثير النبل اللي هي السهام يعني. يعني الكلام ده يوجعهم ويتعبهم أكثر من إيه؟ أسرع فيهم يعني مؤثر أكثر من نضح النبل الأسهم. ففيه أن الشعر سلاح قوي إذا أحسن الاستخدام، وهو من الجهاد باللسان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. قال الصنعاني رحمه الله: الحديث يدل على وجوب الجهاد بالنفس، وهو بالخروج والمباشرة للكفار، والمال وهو بذله لما يقوم به من النفقة في الجهاد والسلاح ونحوه، والجهاد باللسان بإقامة الحجة عليهم ودعائهم إلى الله تعالى، وبالأصوات عند اللقاء والزجر ونحوه، من كل ما فيه نكاية للعدو. يعني كل شيء يدخل فيه النكاية وإذلال العدو يدخل فيه الجهاد، الجهاد بالنفس والجهاد بالمال والجهاد باللسان. قال تعالى: ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. في معنى يعني قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: خلوا بني الكفار عن سبيله، أي تنحوا وابتعدوا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم نضربكم على تنزيله، أي نقاتلكم على تنزيل القرآن حتى تسلموا. وقيل بل المراد بالتنزيل النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله لمكة، ضربا يزيل الهام عن مقيله، أي إنه يسخن فيهم المقاتلة حتى تزول رؤوسهم من مواضع نومهم الذي يكون بالنهار، وهو الذي يسمى بالقيلولة، والهامة الرأس. يعني ضرب يزيل الرؤوس، الهامة عن مقيله عن موضعه، ويذهل الخليل عن خليله، أي يبعد الصديق عن صديقه من شدة التعب. طيب، حيث اللي بعد كده: قال عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية، وهو ساكت وربما تبسم معهم. يا جماعة متخيلين ده؟ يعني هو بيقول إيه؟ جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة. في الرواية، في رواية مسلم في صحيحه عن سماك بن حرب، قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني سماك بن حرب بيسأل جابر رضي الله عنه، بيقول له: أنت يعني كنت بتقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا. قال: جلست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة. قال له: ده أنا قعدت مع النبي كثير قوي. كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون، فيأخذون في أمر الجاهلية. يعني بيتكلموا عن زمن، عن يعني حالهم في أيام الكفر، أيام الجاهلية، فيضحكون ويتبسم. قال: وكان أصحابه يتناشدون الشعر. يتناشدون الشعر، أي يطلب بعضهم بعضا أن ينشد الشعر المحمود. يعني حد يسأل حد يقول له إيه؟ قول علينا شعر، يعني قول علينا أبيات يعني من الشعر. وقال الباجوري رحمه الله: التناشد والمناشدة مرادده البعض على البعض شعرا، يعني حد يقول أبيات وبعدين حد تاني إيه؟ يرد عليه بشعر. قال: ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية. وفي رواية مسلم: وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية. قال القاري رحمه الله: أي على سبيل المذمة أو بطريق الحكاية لما فيها من فائدة وغيره. ومن جملته أنه قال واحد، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما نفع أحد صنمه مثل ما نفعني. بيقول الصنم ده بيقول ما فيش حد الصنم بتاعه نفعه في الجاهلية زي ما نفع أحدا صنمه مثل ما نفعني. قالوا كيف هذا؟ يعني إزاي الصنم نفعك يعني؟ قال صنعته من الحيس، فجاء القحط فكنت آكله يوما يوما فيوم. يعني هو إيه عمل صنم كده إيه من الحيس، نوع من الإيه من العجين مثلا، أو عجوة يعني. فجيت في يوم إيه كان في مجاعة، فرحت مطلع الصنم وأكلته. بدأت إيه أكل فيه يوم يوم يوم كده إيه، كان عامل صنم كبير كده حلو، فبدأ إيه يأكل فيه، كل ما يجوع يأكل من الصنم، يأكل من الإله بتاعه. فبيقول إن الصنم ده نفعني في الجاهلية، ما نفع أحدا صنمه مثل ما نفعني. قالوا كيف هذا؟ قال صنعته من الحيس، فجاء القحط فكنت آكله يوما فيوم. وقال آخر رأيت ثعلبين أتيا وصعدا فوق رأس صنم لي وبال عليه. فإزاي عند الإله بتاعه ولقى ثعلبين طلعوا فوق الإله وبالوا عليه؟ فقلت أرب يبول الثعلبان برأسه؟ وينفع إله يحصل فيه كده؟ أرب يبول الثعلبان برأسه؟ فجئتك يا رسول الله وأسلمت. لما شاف الموقف ده يعني كأنه إيه يعني حصل له حالة من الإيه اليقظة كده، إن إزاي يبقى ده إله يعني، وإن يجي الثعلب يبول عليه؟ أرب يبول الثعلبان برأسه؟ فأول لما حصل الموقف ده قال فجئتك يا رسول الله وأسلمت. فكان الصحابة في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية ويتناشدون الشعر، قال وهو ساكت، وهذا إكرار منه صلى الله عليه وسلم لما يفعلونه. قال وربما تبسم معهم، فكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يتبسم معهم وهم يضحكون، وهذا من جملة ما كان يتصف به من حسن العشرة. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع الصحابة، مش زي حال الملوك إن الناس خايفة تتكلم وهو قاعد. والصحابة طبعا في هيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو كان متواضع عليه الصلاة والسلام، فكانوا بيتكلموا إيه يحكوا ويهزروا ويضحكوا، والنبي عليه الصلاة والسلام جالس معهم يبتسم أحيانا وهم يضحكون، وهذا من جملة ما كان يتصف به من حسن العشرة وكرم الصحبة. لم يكن كملوك الأرض الذين تكون لهم مجالسهم ومسامراتهم الخاصة، وإنما كان يختلط بأصحابه يعني مع الغني والفقير، حتى إنه ربما لم يعرف من بينهم. فيجيء الرجل من البادية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، يعني جالس بين أصحابه، فيقول أيكم محمد؟ أيكم ابن عبد المطلب؟ يعني شوف من شدة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم إن هو جالس في وسط الصحابة، مش معروف يعني، مش مثلا قاعد على عرش مثلا أو حاجة يعني مميزة مختلفة عن بقية الناس، فأول لما حد يدخل يعرف إن هو ده النبي عليه الصلاة والسلام، قبل لما يعملوا النبي عليه الصلاة والسلام دكة معينة يجلس عليها. فالرجل يدخل فيلاقي النبي عليه الصلاة والسلام جالس في وسط الصحابة، فيقول أيكم محمد؟ أيكم ابن عبد المطلب؟ وهذا من كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم وكمال عبوديته لربه. قال وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان إيه راكب ورا النبي عليه الصلاة والسلام على الجمل. قال فأنشدته 100 قافية من قول أمية ابن أبي الصلت الثقفي، كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هيه، يعني إيه زدني، حتى أنشدته 100 يعني بيتا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم إن كاد ليسلم. فالصحابي بيقول أنا كنت راكب ورا النبي عليه الصلاة والسلام على الجمل، أنشدته 100 قافية 100 بيت من أشعار أمية ابن أبي الصلت، كلما أنشدته بيتا كل ما أقول له بيت اسكت، فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول هيه، يعني ايه زدني قول كمان، حتى انشدته 100 بيت، 100 يعني بيتا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كاد ليسلم. يعني الشعر بتاعه فيه كلام عن التوحيد وعن الربوبيه، هو يعني كان قريب جدا من الاسلام، كاد ليسلم، كاد من افعال المقاربه يعني. قال النووي رحمه الله هيه بكسر الهاء، قالوا يعني أصله إيه، وهي كلمة للاستزادة من الحديث المعهود. يعني أنت بتقول شعر، فأقول لك لما أقول لك هيه يعني زود قول كمان، بتقول لي كلام بتحكي حاجة، فأنا أقول لك إيه كمان، إيه يعني إيه، ده الاستزادة من الحديث المعهود اللي أنت بتتكلم عنه دلوقتي. يعني أنا بقول لك زيد من الكلام ده اللي أنت بتقوله دلوقتي ده، ماشي؟ قالوا بعدين معنى يعني إيه أو إيهن، ده لو أنت هتطلب منه استزادة لكن من حديث تاني مش من الحديث اللي هو المعهود اللي كان بيتكلم فيه، ماشي ما علينا. قال ومقصود الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن شعر أمية واستزاد من إنشاده لما فيه من الإقرار بالوحدانية والبعث، ففيه جواز إنشاد الشعر الذي لا فحش فيه وسماعه سواء شعر الجاهلية وغيره، وأن المذموم من الشعر الذي لا فحش فيه إنما هو الإكثار منه وكونه غالبا على الإنسان، فأما يسيره فلا بأس بإنشاده وسماعه وحفظه. فجميل الإنسان بعد حفظ القرآن وبعد حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام إن هو يحفظ أشعار الحكم والمواعظ من أشعار العرب، يعني زي مثلا لمية ابن الوردي وتقية البيري وقصيدة عنوان الحكم البستي وهكذا يعني. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس جبريل يعني عليه السلام ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يضع لحسان بن ثابت رضي الله عنه منبرا في المسجد، أي يأمر بوضعه. وحسان هو ابن ثابت أنصاري خزرجي شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من فحول الشعراء. قال أبو عبيدة فضل حسان بن ثابت على الشعراء بثلاث: كان شاعر الأنصار في الجاهلية، وشاعر النبي صلى الله عليه وسلم في أيام النبوة، وشاعر اليمني كلها في الإسلام. يقوم عليه يعني يصنع لحسان منبرا يقوم عليه قائما أي قياما، وفي هذا جواز إنشاد الشعر في المسجد، بل يندب إذا اشتمل على مدح الإسلام وأهله وهجاء الكفار. طبعا هنا إنشاد الشعر من غير المعازف والرأس والكلام ده زي اللي كان حاصل يعني في المساجد قريب، يعني أيام مولد النبي صلى الله عليه وسلم، مش ده طبعا إيه، مش ده المقصد يعني لكن الإنسان إذا هيقول شعر مفيش فيه كلام مخالف للعقيدة أو فيه مغالاة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، مبالغة يعني في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن هو يرفع النبي عليه الصلاة والسلام فوق منزلة النبوة والبشرية، فإذا كان الإنسان هيقول الكلام ده من غير رأس ومن غير موسيقى وفي وقار، يعني واضح إن قيام حسان على المنبر وإن هو ينافح ويدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشعار قوية يعني مفيش فيها ألفاظ فاحشة، أشعار قوية فيها مدح لرسول الله ومدافعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبيان شرف النبي، فده يا سلام حاجة جميلة. إنما إن يتحول محبة النبي عليه الصلاة والسلام لرأس ونقعد نلف حوالين نفسنا وأغاني وطبل وكده، فده يعني إيه؟ يعني مش ده الاتباع، مش ده السنة. فقال يقوم عليه يفاخر عن رسول الله، أي يذكر مفاخر الرسول صلى الله عليه وسلم ومثالب أعدائه، وهذا من قبيل المجاهدة باللسان، أو يدافع عنه صلى الله عليه وسلم ويخاصم المشركين. وده كمان يا شباب، لأن كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم شعراء من المشركين كانوا بيقولوا شعر في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم وذم النبي عليه الصلاة والسلام والإسلام والصحابة، فكان قيام حسان ورد الشعر ده بشعر قوي أقوى منه، ده عند العرب يعني ده من أساليب القوة، إن حد يقول أبيات وحد يرد عليه بأبيات بشعر أقوى منه وأفصح منه وألفاظ أشد، كأنه غلبه يا معركة يعني، فده من المجاهدة باللسان. ماشي. ينافح أي يدافع عنه ويخاصم المشركين ويهجوهم مجازاة لهم ويجاوبهم عن أشعارهم، قال هنا هو يعني رد على أشعار الكفار. قال ابن الأثير رحمه الله: المنافحة والمكافحة المدافعة والمضاربة، ويريد بمنافحته هجاء المشركين ومجاوبتهم على أشعارهم. من الأمثلة اللي قالها هنا قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اهجوا قريشا. فإنها أشد عليها من رشق بالنبل، يعني الهجاء والشعر أشد على قريش من الحرب، من القتال بالأسهم، رمي الأسهم. فأرسل إلى ابن رواحة فقال: اهجهم. فهجاهم فلم يرضي، يعني ما إيه ما بلغش الحد المطلوب من الهجاء. فأرسل إلى كعب بن مالك، وكان شاعرا رضي الله عنه، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت، فلما دخل عليه قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. وإيه طلع لسانه كده قال لهم: الأسد ده لازم إيه، لازم الأسد ده يتحرك بقى، بدل ما هو قاعد ونايم وقاعد بيلعب ديله كده، لازم الأسد ده اللي هو لساني ده لازم يتحرك بقى. قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، بذيله يعني. ثم أدلع لسانه فجعل يحركه، فقال: والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديب. قال له: أنا هقول عليهم كلام في غاية الشدة والقوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها. قال له: أحسن تيجي تهجو قريش فتهجوني، يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام من قريش، فإن أنت تيجي تبالغ في الذم وفي الهجاء، فالهجاء يبلغ نسب النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: وإن لي فيهم نسبا. فقال له: روح لأبو بكر الأول إيه، يعرفك نسب قريش، يعرفك الأنساب، علشان لما تيجي تهجو تخلص النبي عليه الصلاة والسلام ونسب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حتى يلخص لك نسبي. فأتاه حسان ثم رجع فقال: يا رسول الله، قد لخص لي نسبك، يعني خلاص سيدنا أبو بكر رضي الله عنه خلاص عرفني النسب. والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرات من العجين، يعني أنا ههجوهم وهشيل النبي عليه الصلاة والسلام من قريش كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله يا رسول. وقالت يعني شوف، كل طول ما انت بتدافع عن ربنا سبحانه وتعالى وعن الدين وعن النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا سبحانه وتعالى يؤيدك بالملائكة وبنصره. فقال: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هجاهم حسان فشفى واشتفى. وعن هشام عن أبيه أن حسان بن ثابت كان ممن كثر على عائشة، يعني تكلم فيها في قصة الإفك، قال: فسببته، فقالت: يا ابن أختي دعه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس، يعني جبريل عليه السلام، وما ينافح أو يفاخر عن رسول الله، أي ما دام مشتغلا بتأييد دين الله وتقوية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في المسند عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: أهجو أهجو المشركين، فإن روح القدس معك. وهو في الصحيحين ولفظه فيهما في البخاري ومسلم: أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. فبان بذلك أن المراد بروح القدس جبريل عليه السلام، فكان يؤيده في شعره في نصرة دين الله والذب يعني والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إن شاء الله نقف عند باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمري، لأن هيبقى معانا بقى حديث طويل، حديث أم زرع. إن شاء الله إيه نكمل غدا بإذن الله. واضح كده يا شباب؟ هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.